الآية التي بعدها وهي آية أيضا في حكم يتعلق بالزنا والقذف، قريبا من الزنا والقذف، لكنه ليس قذفا صريحا أو يكون قذفا خاصا، يكون قذفا خاصا، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون، الرمي هنا القذف، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا في حكم القذف إذا كان من قبل الزوج لامرأته، إذا قذف الرجل امرأته له حكم خاص. ما نقول إذا قذف الرجل امرأته، ما نقول لهذا الرجل البينة أو حد في ظهرك، ما نقول لهذا الرجل إذا اتهم امرأته بالزنا ما نقيم عليه حد القذف. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه لا يقذف امرأته وهي فراشه وهي زوجته ويعني معه في حياته، لا نقول أنه لا يقذفها أبدا إلا إذا وجد أمارات وشكوك وريب حول المرأة فإنه يقذفها، ولذلك الله أعطاه حكم خاص سترا عليه، يعني لا حتى يستر عليه وعلى زوجته، ولذلك أعطاه الله حكم خاص وهو حكم اللعان، أنه إذا اتهم زوجته بالزنا فإنه يحضر أمام القاضي، هذا الرجل الذي اتهم وقذف امرأته بالزنا فإنه يحضر هو والمرأة، ثم يبدأ به كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عنده شهداء، ما عنده أربعة يشهدون على أنه، لو كان عنده أربعة يشهدون لأقيم حد الزنا على المرأة، لو شهد أربعة على أن هذه المرأة وقعت في الزنا والزوج معهم لأقيم حد الزنا عليها، لكنه ليس عنده شهود ورآها، أو أنه شك بأن رجال أو رجل يدخل عند أو هي تدخل عند رجل أو كذا، أو هناك علامات يعني دلت على ذلك، فإذا وقع مثل هذا قال لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما في شهادة إلا هو يشهد على نفسه، شهادة إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم، شهادة الرجل هذا الذي قذف امرأته أن تضاعف إلى أربعة، إلى أن تكون الشهادة عن أربعة، قال شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم خامسة أيضا، فيؤتى بهذا الرجل أمام القاضي فيقول له القاضي: ماذا تقول امرأته؟ قال: أنا إنها زانية أو إنها فعلت كذا وكذا، فيقول: تشهد بالله عليها؟ قال: نعم. قال: اشهد. فيقول: أشهد بالله إنها كذا وكذا وكذا. قال: اشهد. وذا يكررها أربع مرات، ثم يقول القاضي: والخامسة، قل والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما ادعيته عليها. فيأتي بهذه الأربع والخامسة كذلك، وهي لعنة الله عليه وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا وقع، إذا كان هو يعني متيقن من هذا الأمر فإنه سيأتي بهذه ويدري بهذه الشهادة، فيقول: أشهد أشهد أربع مرات، ثم يقول: وعلي لعنة الله أنني صادق فيما قلت. قال ثم بعد ذلك يلتفت القاضي إلى هذه المرأة التي أحضرت واتهمت بالزنا، فيقول لها: الآن سيقام عليك حد الزنا، لأن الرجل هذا أقام أربع شهادات ولعن نفسه وجعل لعنة الله عليه، فأنت سيقام عليك، هل عندك شيء؟ قالت: لا، وأنا بريئة مما يدعيه. فيقال: تشهدين؟ تقول: نعم أشهد. فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنني بريئة وأنني طاهرة وأنه ما اتهمني به زوجي بريئة منه، أشهد بالله، وتشهد أربع شهادات. ثم يقول لها القاضي في الخامسة، يقول: قولي غضب الله علي إن كنت كاذبة، وهو صادق فيما يقوله، فتقول ذلك. والغضب أشد، الغضب أشد من اللعنة، أن يغضب الله عليها أشد من اللعنة، ولذلك جاء في جانبها لأن هي المتهمة، والرجل غالبا أنه لا يتهم هذه المرأة، فيكون الغضب في حقها إن كان هو من الصادقين. ثم يفرق القاضي بينهما تفريقا أبديا، يفرق بين الزوج والزوجة، فتنفصل الزوجة عن زوجها وتروح في سبيلها وهو يروح في سبيله، ولا يجتمعان أبدا. وإن كان هناك حمل فلا يلحق بأبيه، لا يلحق بالزوج وهو بريء منه وقد تبرأ وحلف وشهد على نفسه، لا يلحق به أبدا. نعم، لا، ما تلاعن، لا، يقول: لو كان العكس، لو كان العكس، لو كان المرأة هي التي ادعت، قالت إن زوجي يحصل منه كذا وكذا، وأنه يسافر في الخارج، وأنه يقع في كذا وكذا، أو أنه يدخل على كذا وكذا وتتهمه، فلا يقام حد اللعان بينهما، وإنما تطلب الفسخ وتبتعد عنه. فإذا قالت أن هذا رجل يقع في هذه الجريمة وأنا لا أستطيع أن أعيش معه، فترفع قضيتها إلى القاضي فيفسخها منه وتخرج منه.